حكم استعمال المدخن للأمراض الصحية في رمضان؟ استعمال المضخة؟ نعم. لماذا؟ مرض صدرية في رمضان. إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟ سمعت. امشي إذن في كلامك. نعم. هي شبه الهواء تتفه في الصفر. سمعتني؟ أنت سمعت جوابي ولا لا؟ سمعت.